بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا عن كتاب الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أعني كتابه الأدب والمشهور بالأدب المفرد. وقد سبق فيما مضى في الدرس الأول أن تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام البخاري وذكر شيء من سيرته رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقلنا للمسألة الثانية وهي الكلام على كتابه الأدب. تبينا ما تضمنه الكتاب من مسائل عدة، من حيث اسم الكتاب وتصانيف العلماء قبله، وكذلك منهجه وطريقته فيه، وعناية العلماء وطبعات الكتاب تكلمنا عليه فيما مضى. ونذكر بأن الكتاب من حيث تسميته له اسمان: اسم وهو اسم الشهرة الأدب المفرد، وهذا حتى هذا الاسم المشهور به الكتاب تناقله العلماء فيما بينهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا شيخه العراقي وابن كثير وغيرهم. وأما اسم الكتاب العلمي فكما تقدم معنا أن اسمه الأدب، كتاب الأدب، وإنما قيل الأدب المفرد تمييزا له عن كتابه الذي في الجامع الصحيح. واليوم سنتحدث عن مسألة متعلقة بالمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي معنى الأدب وفضله ومكانته وعناية السلف به. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى ندرف إلى أبواب وأحاديث الكتاب بعون الله. فأقول: الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول، ويقال أدب فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب. وفي كتاب المطلع على أبواب المقنع قال: الأدب مصدر أدب الرجل إذا صار أديبا في خلق أو علم. انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. انتهى كلامه. ولذلك كان معناه في الاصطلاح يشمل التثقيف والتهذيب في العقل والشعور، فكما أن الطعام يغذي الأبدان فإن الأدب يغذي الوجدان. ولا ريب أن كلمة الأدب لا ريب أنها من المصطلحات التي دار حولها الجدل وتعددت وتباينت فيها الأنظار وتجاذبتها الأطراف وما زالت موضع دراسة وبحث حتى يومنا هذا. وقد تتبع بعض الباحثين الأحوال التاريخية لإطلاق هذه الكلمة فوجدوها مرت بالأطوار التالية. ففي الجاهلية وصدر الإسلام كان أول استعمال لها يعني الأدب في كلامهم شعرا ونثرا بمعنى الدعوة إلى الطعام، فإنهم يقولون أدب القوم بأدبهم أو يأدبهم أدبا إذا دعاهم إلى طعام يتخذه، كما اشتقوا كلمة المأدبة وهي الوليمة من ذلك. وقد تحول هذا المعنى الحسي إلى معنى نفسي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة. وفي العصر الأموي ظلت لفظة الأدب بمعنى أو بالمعنى الخلقي والتهذيبي، ولكنها تحمل معنى آخر وهو معنى تعليمي. فقد ظهرت طائفة من المعلمين تسمى المؤدبين، كانوا يعلمون أولاد الخلفاء فيلقنونهم الشعر والخطبة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام لكلمة أدب أن تكون مقابلة لكلمة العلم الذي يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها. وأما في العصر العباسي فقد استفاض استعمال كلمة أدب وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة إلى غير ذلك، فأطلقت على كل هذا وأنزلت منزلة الحقائق العرفية اصطلاحا. وبهذا المعنى نقل ابن خلدون عن الأدباء في حد الأدب أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ولا ريب أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة دلالات، فهي بحسب ما احتفت به من القرائن والمواقف. وقد يطلق الأدب أيضا ويقصد به كل ما يؤثر في النفس من نثر رائع وشعر جميل يراد به التعبير عن مكنون العواطف والضمائر وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي راق أنيق يطلق على الشعر والنثر الفني فحسب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. انتهى كلامه. ولا ريب أن هذه الكلمة وهي الأدب كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد. إنها تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه في جوارحه في حركاته وسكناته في هيئته ومظهره في قيامه وقعوده في حله وترحاله في معاملته في جميع شؤونه. وقد عرف العلماء الأدب اصطلاحا كما يأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال المناوي رحمه الله: الأدب رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس، وقيل هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وقيل غير ذلك. ولعل تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي استعمله العلماء وهو شائع، وهو تعريف جامع مانع، وقد عرفه كما مضى معنا بأنه استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بطرف من تعريف العلماء حول معنى الأدب. وأما عن فضله فيطول الحديث في حصره، وقد أولى السلف رحمهم الله اهتماما عظيما بهذا الشأن، فجدوا في طلبه ودعبوا في تحصيله، ونذكرها هنا طرفا من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وقال النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قوله واصفا حال كبار التابعين. ابن سيرين يصف حال كبار التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد بن نزار قال: سمعت الإمام مالك يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وهو صغير تلبسه العمامة، وتقول لي حينما تبعثه إلى الدرس بحضور دروس العلماء، تقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أيضا: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: روى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وقال رويم ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويل أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي من الأدب. وهكذا كانت وصية سلفنا الصالح بتعاهد الأدب أكثر مما يتعاهد به العلم، بل جعلوه مقياسا ومعيارا يقاس به الناس عندهم. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به إلى خشية الله تبارك وتعالى. أنواع الأدب. والأدب ثلاثة أنواع، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، إلى غير الله، الثالث صيانة إرادته، يعني صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك عليه، يغضبك عليه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مكانته، وأنه رسول من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عين الأدب معه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. فكما وحد الله عز وجل بأنه يخضع ويذله، كذلك عليه أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، لكل واحد من الخلق مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص بهما، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل أدب، فللأكل آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللكلام آداب، بل وللسكون وللاستماع آداب. فما أجمل آداب الشريعة، وما أجمل أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بالسنة ولزوم الهدي النبوي، وما أجمل لزوم آداب الشريعة مع عباد الله عز وجل بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة له. والضابط في ذلك أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا هو الضابط، أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر، نور البصر. وبعده، فلا ريب أن الالتزام بالأدب يحقق فوائد وثمار عديدة جليلة. ولسنا هاهنا في مقام شرح ذلك وبسطه، وإنما نشير إشارات فيها تذكير وفيها تنبيه. فمن ثمرات الأدب أنه يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه، ومن الثمرات أنه يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، ومن الثمرات أنه يجعل الإنسان يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، وكذلك يهذب الأخلاق ويصلح المعاملات ويصلح العادات، يجعل الإنسان يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله وغير ذلك. والحاصل أن الأدب والخلق منة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا فاحذر يا عبد الله، يا رعاك الله، من التهاون بشأن الأدب وإصلاح النفس وأطرها على الحق أطرا. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، قال رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب في الباطن. ما أساء الأدب أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنا. وهذا الكلام قد أفاض في شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة الأدب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. وقال الإمام الخطيب البغدادي، قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصطف عن أردلها وأدونها. انتهى كلامه. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وختاما: فمن رام لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، متضرعا إليه صادقا في الرجاء، مؤمنا من الله جل وعلا. فهو لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة النبوية بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة المعينة لاكتساب الآداب. ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه، حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة، ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة، يرتفع أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذه مقدمة مهمة بين يدي الكتاب، وهو كتاب عظيم جليل في الآداب النبوية. ننتقل الآن ونبدأ بعون الله بالباب الأول. اقرأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأدب. باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم. بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، والتسمية قد وردت في بعض النسخ في مطلع الباب الأول، فبدأ بباب ما جاء في قوله. عندنا كلمة باب في بعض النسخ، نحن نهتم بالنسخ بالذي نحتاج منها. في باب، في نسخة باب في قول الله عز وجل، وفي نسخة باب في قوله تعالى، وفي نسخة باب قول الله تعالى، وفي نسخة باب ما جاء في قول الله في قوله تعالى، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري ابتدى كتابه بذكره لباب تضمن آية من كتاب الله، وهو ابتداء منه بالقرآن العظيم، ومراده ما جاء في تفسير الآية من عظم الوصاية بحق الوالدين. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، ويقرأ بالتنوين باب وتركه باب كذا، تركه يكون على الإضافة، وبالتنوين على الابتداء، وبالوقف عليه باب، فيكون لا إعراب له، على سبيل التعداد للأبواب. أما الآية التي ذكرها الإمام البخاري فقد قال في شأنها البغوي في تفسيره: أي برا بهما وعطفا عليهما، معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، انتهى كلامه. وسيأتي الكلام على سبب نزولها عندما يورد الإمام البخاري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى هذا الحديث تخريجه. أخرجه بهذا الإسناد والمتن الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، وفي كتاب الأدب باب تبل الرحم ببليها، وأخرج المصنف في صحيحه الإمام البخاري في التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه المصنف أيضا في الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الإيمان من طريق الوليد ابن العيزار به نحوه. إذن هذا تخريج موجز للحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين لا نطيل في تخريجه، وإن كان في خارجهما فإن الحديث إن كان ظاهر إسناده الصحة فإننا نكتفي بذكر بعض مخرجيه مع ذكر من صححه، وإن كان فيه علة فإننا نفصل في علته ونبين الصحيح في ذلك بعون الله. رجال الإسناد ولطائف الإسناد: أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي، الحافظ الإمام الحجة ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب، شعبة هو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، قال الحافظ ثقة حافظ متقن. والوليد بن العيزار هو ابن حريت العبد الكوفي ثقة، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس الكوفي ثقة مخضرم، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ عبد الله في الصحابة فإنه يعنى به من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد ما يأتي منها أنه من خماسيات المؤلف، من خماسيات المؤلف، ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه السماع حدثنا ثلاثة مواضع، وفيه السماع قال سمعت، ومنها من لطائف الإسناد أن فيه القول والسماع والسؤال، ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي، ومنها أن فيه قوله قال الوليد بن العزار أخبرني، تقديم وتأخير، تقديره حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمرو. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، الوليد عن أبي عمرو الشيباني. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا الوليد، فلم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. غريب الحديث ورواياته. حدثنا صاحب هذه الدار قال الحافظ كذا رواه شعبة مبهما، ورواه مالك بن مغول عن المصنف أو عند المصنف في الجهاد، وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد، يعني في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد والجهاد، عن الوليد فصرح باسم عبد الله، وكذا يعني صاحب الدار هو عبد الله ابن مسعود، وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني، وأحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه. والدار المذكورة صاحب هذه الدار لعلها داره التي كانت بالكوفة، ونحن قلنا أن الإسناد ما بين كوفيين وبصريين، وكانت له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا دارا بالمدينة النبوية، قطنها الإمام مالك فيما بعد، اكتراها وقطنها، كانت له دار أيضا في المدينة النبوية. قوله وأومأ بيده وفي نسخة وأشارة، عندك في الكتاب أومأ وفي نسخة وأشارة، وهي التي في الصحيح، وفيها الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. قوله أي العمل أحب إلى الله، في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل، وكذا لأكثر الرواة، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه، يعني يفهم باللازم عنه. ومعنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا، قاله ابن العربي. لكن هنا نشير إلى أن هذا القول أن المحبة صفة ثابتة، صفة، قال ومعنى المحبة من الله تعالى، هذا اللازم، هذا المعنى صحيح، لكن بعد إثبات الصفة تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا. قوله قلت ثم أي، قال الفاكهاني ينبغي أو يتعين أن لا ينون، أنت قرأتها بالتنوين، هي لا تنون، لا تقل أي، قال الفكهاني ينبغي ويتعين أن لا ينون، يعني أي، لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه صلى الله عليه وسلم، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا، وإنما يقول الفكهاني نبهت على هذا وإن كان هذا ظاهرا، لأني رأيت كثيرا من المحدثين أو الأكثر ممن رأيته ينونه ويصله بما بعده، وهو خطأ على ما تقرر، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة. قلت ثم أي هكذا، ولا يقول قلت ثم أي، يقول قلت ثم أي، انتهى كلامه. وحكى ابن الجوزي عن أبي محمد بن الخشاب النحوي المتوفى سنة 567 من الهجرة، وكان عارفا وعالما باللغة في زمانه، وهو من أعلم الناس بالعربية في زمانه، قال الجزم بتنوينه، جزم أنه ينون، قال لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوفا لفظا والتقدير ثم أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت، واستشكله وأنكره عليه الزجاج. إذن الصحيح أنها لا تنوين. قوله الصلاة على وقتها مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه، وفي بعض الروايات لوقتها، والمعنى واحد لأن اللام تأتي بمعنى على، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض كما في قوله تعالى يخرون للأذقان أي عليها، وقوله وتله للجبين أي على الجبين، أو هي اللام تكون لام التوقيت والتأخير كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. وتحتمل الابتداء أن تكون الابتداء مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ابتداء زوالها، فإن اللام في الأسماء وما أشبهها تكون للتوقيت، أو قد تكون اللام ظرفية بمعنى في كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وقد اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. كل الرواة أو معظم الرواة عن شعبة رووا هذه الرواية على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. والصحيح رواية الأكثر عن شعبة لأن هذا مما تفرد به، فتكون رواية على وقتها هي الصحيحة، أما على أفضل وقتها فهي رواية ضعيفة. ومعلوم أن على تفيد الاستعلاء، يعني يمكن لكون لها وجه أفضل بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت فيقدمه على جميع أعماله ولا يقدم شيئا عليها. وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب، لأن أعظم الأدب الأدب مع الله تعالى، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق. قوله بر الوالدين بكسر الباء ضد العقوق، ومعناه الإحسان وتوفية الحقوق، البر معناه الإحسان وتوفية الحقوق. والبر نوعان، صلة ومعروف، والوالدان هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص. حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع بالجواب أو سمع الجواب. قوله ولو استزدته لزادني أي طلبت منه الزيادة في السؤال. وزاد الترمذي قبل هذا فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعند مسلم فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه أي شفقة عليه ورفقا به لئلا يسأم. هذا ما يتعلق بألفاظ وروايات الحديث. نأتي الآن للكلام على مسائل وفوائد الحديث. المسألة الأولى، المراد بقوله أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال البدنية دون القلبية، لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق. وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث في رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فيؤخذ من هذا الحديث أنه أريد به الأعمال مطلقا، قلبية كانت أو بدنية. إذن المقصود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي الأعمال البدنية دون القلبية، لأن القلبية مقدمة وقد جاءت في حديث آخر ذكرناه آنفا. مسألة الثانية، جاءت الأحاديث مختلفة في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، كما مر معنا الصلاة لوقتها، إيمان بالله أفضل الأعمال، إيمان بالله جاء كذلك أيضا غير هذا من الأعمال ففيها تقديم عمل على آخر الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، الجواب الأول أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، والجواب الثاني كان الاختلاف باختلاف الأوقات، أي الأعمال أفضل؟ الصدق جاء في بعض الأحاديث أن الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة للقيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. والجواب الثالث أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقد يقال أيضا إن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، فمثلا الإيمان بالله أفضل أعمال القلب، وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصر، كما جاء في الحديث: لأنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، بأفضل أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا يكون الذكر مقيد هنا بعمل اللسان، والتعلم والتعليم أفضل الأعمال اللسان المتعدية، إذن الذكر اللسان أعمال اللسان القاصرة، وأعمال اللسان المتعدية التعليم العلم والتعليم، والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. المسألة الثالثة، دل الحديث على تعظيم بر الوالدين حيث قدمه على الجهاد، فأداهما محرم، والبر خلاف العقوق، فبرهما الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ومنه الإحسان إلى صديقهما، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقد ألف الناس في البر والصلة مصنفات عديدة، من أشهرها كتابان: الكتاب الأول للإمام عبد الله ابن المبارك، له كتاب البر والصلة وهو مطبوع، والكتاب الثاني للإمام ابن الجوزي، كتاب البر والصلة وأيضا مطبوع. وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات. الفائدة الرابعة، عظم شأن الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأداءهن في أوقاتها المعلومة. الفائدة الخامسة والمسألة الخامسة، فيه فضيلة المبادرة إلى الصلاة في بداية الوقت، لأن صيغة أحب تقتضي المشاركة في الاستحباب ويحترز به عن آخر الوقت، وقد اختلف في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هل المقصود أول الوقت أو طيلة وقتها؟ هل المقصود أول وقتها أو طيلة وقتها؟ قولان العلماء. الأول قال به ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، قال في الحديث أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت بوقتها المستحب، انتهى كلامه. والقول الثاني لابن دقيق العيد، إذ قال ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء، انتهى كلامه. والذي يظهر هو القول الأول، أن يبادر في أدائها في أول وقتها، بداية وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها محرم، أو تأخيرها بدون عذر كذلك. ولفظ أحب يقتضي المشاركة بالاستحباب، فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، وهذا لا يمنع فضل الصلاة في وقتها، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها ومن جميع الأعمال. وفي الحديث أيضا جواز تكرار السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد، لقوله ولو استزدته لزاد. وفيه تقديم الصلاة على البر، لأن الصلاة شكر لله، والبر شكر للوالدين، وشكر الله مقدم على شكر الوالدين، موافقة لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. قال الإمام سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين، انتهى كلامه. المسألة السابعة: فيه فضل الجهاد وعظيم منزلته. قال الإمام ابن دقيق العيد: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحده، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم، انتهى كلامه. مسألة الثامنة: الحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاثة المذكورة بأفضل الأعمال بعد الإيمان، ما هي هذه الأعمال الثلاثة مذكورة في الحديث؟ ما هي؟ الصلاة، ها، وبر الوالدين، ها، والجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال الثلاثة الحكمة من تخصيصها بأفضل الأعمال، لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها، فهو لا شك لغيرها من أمر الدين أشد تضييعا وأشد تهاونا واستخفافا. وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله تعالى أشد تضيعا. وكذلك الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعيني عليه. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال. الفائدة التاسعة: فيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح. قوله حدثني صاحب هذه الدار، أشار إليه ولم يذكر اسمه، بمعنى أن الإشارة تنزل منزلة التصريح. إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن غيره، المشار يعرف أن هذه الدار دار فلان، فالإشارة تعين على ذلك. الفائدة العاشرة: فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال، وتنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. المسألة الحادي عشر فيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد لتكرار قول ثم أي ثم أي. سألوا عن عدة مسائل. جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه الصلاة والسلام عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. الثاني عشر فيه إرشاد للطلبة والمتعلمين أن لا يكثروا من الأسئلة حتى يشقوا على شيوخهم وأساتذتهم المربين، وإرشاد كذلك للمربين أن يتقبلوا أسئلة التلاميذ بصدور رحبة ولو سئلوا مرارا ما دام لم يكن في ذلك مضيعة ولا مضرة. نكتفي بهذه الفوائد، ولعل في هذا القدر كفاية، ونقف هنا، نقف عند هذا الحديث، ونواصل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم.